قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالدا بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن، إلى نواحي اليمن مرتين، وفتح الله عز وجل عليه، وفي المرة الأخيرة أخذ من الكفار أواقي كثيرة من الفضة وقسمها على الجيش، ووقع في الأسر عدد من السبايا من النساء، وأرسل خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليه من يقسم السبي ويستلمه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقسم السبح، وعزل من هذا السبح نصيب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت في السبي وصيفة وقعت في هذه القسمة، ووطأها علي رضي الله عنه وأرضاه، وخرج إلى صلاة الفجر مغتسلا، فلما رأوا على رأسه البلل تكلموا فيما بينهم، حتى قال بريدة رضي الله عنه إلى خالد: انظر إلى هذا، ألم تر هذا؟ وتكلموا وقرروا أن ينقلوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا أن عليا رضي الله عنه أخذ ما ليس من حقه. وبالفعل أرسل خالد بريدة، بعد أن طلب بريدة قال: أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسله، فجعل بريدة يقرأ كتاب خالد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: صدق صدق، كأنه يثبت هذا الأمر ويؤكد على علي بن أبي طالب. واستشف النبي أن بريدة عنده شيء، يريد أن يصدق، يريد أن يثبت هذا، يريد أن يدين عليا رضي الله عنه وارضاه، فأمسك النبي بيد بريدة وفيها الكتاب وقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقال بريدة: نعم يا رسول الله. قال: لا تبغضه، لا تبغضه، وإن كنت تحبه، يعني في جانب آخر أو من زوايا أخرى، فازدد له حبا، ازدد له حبا، لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا. وامتثل بريدة رضي الله عنه وارضاه، فما كان أحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحب إلى بريدة من علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمره ونهاه، قال: لا تبغض عليا، وإن كنت تحبه فازدد له حبا. امتثل فلم يبغض عليا بعد ذلك، وزاد حبه لعلي حتى أصبح يحب عليا أكثر من أي إنسان آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهى الموقف بالنسبة لبريدة رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي خلى بريدة يشتكي عليه؟ موضوع الوصيفة التي وطأها علي رضي الله عنه. طب إيه اللي خلى بريدة يبغض عليا رضي الله عنه؟ ما عندنا تفصيلات، ما فيش في الروايات، ما فيش في الأحاديث السبب اللي خلى بريدة رضي الله عنه هو صحابي يبغض عليا رضي الله عنه وهو صحابي؟ كيف حدث هذا؟ ليس عندنا تفاصيل، انما اللي عندنا اللي احنا عارفينه ان هذا البغض انتهى تماما بتوجيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ده كان موقف، او ده كان واحد من الصحابة الذين ابغضوا عليا، والحمد لله البغض انتهى وتحول الى حب شديد لعلي رضي الله عنه وارضاه. في نفس السفر النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا لما بعثه وقال مر خالدا فليرجع، ومن اراد ان يعقب معك فليعقب، اللي عايز يرجع مع خالد يرجع، واللي يكمل معك يكمل. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا الى اليمن يعني يمكث فيها، يقضي بين الناس، يحكم بين الناس، ويتسلم الزكوات وغير ذلك غير ذلك. فلما خرج علي او لما اراد ان يخرج قال يا رسول الله ترسلني الى قوم تقع بينهم الاحداث وانا شاب لا علم لي بالقضاء، انت بعثتني الى قوم تحدث بينهم الاحداث في وقائع في امور بتجد بين الناس اختلافات ومشاكل وانا شاب ليس لي علم بالقضاء. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الكريمة على صدره وقال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه، اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. دعوة نبوية شريفة مباركة مستجابة. وفعلا قال علي النبي الأول زوده بتوجيه، قال يا علي إذا جلست بين خصمين فلا تحكم على أحدهما إلا بعد أن تسمع منه ما سمعت من الأول، فإنك إن فعلت ذلك تبين لك. اتنين قاعدين قدام بعض، واحد حكى مش واحد غايب، لا ده الاتنين موجودين، واحد حكى. سيدنا النبي يقول عليه لا تحكم حتى لو التاني الخصم التاني سكت إلا أن تسمع منه ما قال الأول، قل له بيقول كذا، قال كذا كذا كذا، فإنك إن فعلت ذلك تبين لك. يمكن لما يتكلم يبتدي يتكلم ويبين وكده تتضح أكثر الأمور. المقصود إن فعلا سيدنا علي ذهب إلى اليمن يقول فما قضيت بين اثنين وشككت أبدا، فيش حكم حكمت من اثنين وشكيت، ما عنده يقين عنده تأكيد أين الحق أين الحق. وكان سيدنا علي مسدد وملهم وموفق رضي الله عنه وارضاه، وهذا استمر معه إلى الوفاة. في عهد سيدنا أبو بكر كان سيدنا علي يشير يعني إن احتاج إلى يعني رأي، فعهد سيدنا عمر لدرجة أن سيدنا عمر كان يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، معضلة تنزل وسيدنا علي غايب، سيدنا عمر يتعوذ من هذا مش عايز يتعرض لهذا، إنه معضلة تنزل وأبو الحسن لها يكون البيان وتكون المشورة من سيدنا عمر كان ملهم أيضا ومسدد وموفق رضي الله عنه وارضاه، إنما سيدنا علي أكثر. وزي ما قلت لك النووي وضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه، فكان القلب هادي مهتدي يعرف الحق من الباطل، وكان اللسان ثابتا لا يتكلم ولا يحكم ولا يقضي إلا بالحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. المقصود سيدنا علي راح اليمن وكان بيقضي بين الناس بيحكم بين الناس، وقلت لك مثال في قضية الميراث اللي حكم بها سيدنا علي، وبمثال آخر أن ثلاثة وطأوا امرأة في طهر، ثلاثة هل يعني ده كان زنا والعياذ بالله، ولا كان يعني في في في, في شبهات يعني المرأة تزوجت بالثلاثة بجوزها ثلاثة ويتظن أن هذا جائز وهذا حلال وهذا حرام. المقصود أن ثلاثة وطعوا المرأة ثم حملت المرأة وولدت. لما ولدت استدعاهم علي رضي الله عنه وأرضاه، مين اللي حينسب إليه هذا المولود، مين اللي حيبقى يتكفل به وينفق عليه وربما يعني يتعاهدوا ويبقى معاه باستمرار، من من الثلاثة؟ فتكلم معهم، هل ترضى أن يكون هذا الولد لفلان؟ فالأولين يقول لا، والتاني يقول لا، يبقى معايا أنا. وسيدنا علي يكلم التاني، سيدنا علي يكلم التالت، كلهم أراد أن يأخذ هذا الغلام. ودي من الغرائب، يعني دائما اللي بيعمل العملة دي يبقى عايز يتبرى منه، ماليش دعوة، مش عايزه، مش عايزه. لا ده احنا قدام مسألة ان كل واحد من الثلاثة عايز الغلام ده، فيعمل ايه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه؟ يعمل ايه؟ اقرع بينهم، عمل قرعة بين الثلاثة، وطلعت القرعة على واحد، هل يكتفي بهذا؟ وإنما ألزمه بثلثي الدية، ألزمه بثلثي الدية، قال أنت تاخد الولد ده كأن الولد ده يعني نقومه بالدية، والرجل الأولاني يتحرم منه ياخد التلت، والرجل الثاني اللي يتحرم منه ياخد التلت، والتلت الأخير ده كان بتاعه خلاص أنت مع نفسك مسامح، يبقى فهيدفع تلتين الدية. سيدنا زيد بن أرقم كنا اتكلمنا عن قصته زمان في غزوة بني المصطلق، لما سمع عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، زيد بن أرقم وراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول كذا، وابن سلول نفى وكذب، ونزل القرآن يصدق هذا الغلام زيد بن أرقم، هذا موجود. والنهاردة مع سيدنا علي وسمع القضية دي وسمع الحكم ده ورجع لأمر من الأمور، وبيعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له تتعرض علي ابن أبي طالب، يعني أمر بيقول كذا كذا كذا وحكم به كذا كذا كذا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة، قال لا أعلم فيها إلا هذا، هو القضاء كده موفق سيدنا علي. وإلا كان واحد ممكن فينا يتخيل ما حقول يعمل القرعة، واللي طلع في القرعة ده ابنك يا فلان وانتم ملكمش حاجة وخلاص وانتهى الموضوع، هو موفق مسدد ملهم رضي الله عنه وارضاه. المقصود ان هو كان بيقضي بين الناس، كان موفق. ومن اليمن كان يستلب الابل الصدقة، ابل الزكاة، زكاة الابل، واللي حيرسلها يعني الصحابة لهم الموجودين لهم فيها جزء، الفقراء من الصحابة، الفقراء من الصحابة لهم فيها جزء، وبقية الفقراء لهم برضو جزء. فالصحابة اللي مع سيدنا علي أشاروا عليه إن الإبل بتاعت الصدقة إحنا هيبقى لنا فيها، الفقراء مننا لهم فيها، فدينا الإبل بتاعت الصدقة نركب عليها ونتحرك عليها ونروح ونيجي ونريح الإبل اللي إحنا جينا بيها، تعبت كلت. قال ليس لكم، قال لكم فيها سهل كما للمسلمين فيها سهل، إنتوا تركبوها يبقى بقية الناس تركبها، يا إما لهم ولا إنتوا، يا انتوا هتركبوها يبقى بقيت الناس تركبها، فليه انتوا هتتميزوا ان انتوا تركبوا الابل بتاعت الصدقة وبقيت الناس لا؟ وده يبقى امر صعب ان دول ركبوا دول ركبوا، او ان هم يتحرموا جميعا. فايه الحل؟ سيدنا علي رفض ان الصحابة يركبوا على ابل الصدقة. طيب الحاجة التانية ان هو لم حلل، دي كانت جزية على اهل الكتاب، كل واحد عليه دينار في السنة او نصف دينار كل ست شهور، واللي يعجز عن الدنانير عن المال يدفع الجزية حلل ملابس كسوة. فاجتمعت عنده برضو الجزية، طب الجزية دي مش زكاة مال، ليست زكاة. فقرر علي أن يبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما يشاء. شوف النبي حيوزعها ازاي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة قالوا له احنا محتاجين كسرة، وسيدنا علي قال لهم احنا نبعث على النبي يتصرف فيه عليه الصلاة والسلام. دي امور حصلت في اليمن. نسينا نقول وسيدنا علي رايح اليمن كان معاه صحابي اسمه عمرو ابن شاف الاسلمي، ده انصاري رضي الله عنه وارضاه. عمرو بن شاف بيحكي بيقول يعني كنت مع في بعث علي ابن ابي طالب الى اليمن، فلما كنا في الطريق جفاني بعض الجفاء. شوف تعبيره بالنص كده، جفاني بعض الجفاء، فلما قدمنا المدينة شكوته في مجالس المدينة وعند من لقيته. شكوته في مجالس المدينة، متخيل هذا الأمر؟ أي مكان في مجلس في تجمعات في المدينة كان عمرو بن شاس رضي الله عنه يذهب إلى هذا المجلس إلى هذا التجمع ويشكو عليا رضي الله عنه وارضاه، يقول للجالسين جفاني عليه بعض الجفاء، فعل معي كذا، تصرف تجاهي كذا كذا، شكوى. يريد في مجلس واحد لا، قل شكوت في مجالس المدينة وعندما لقيته. وكمان أنا كنت بقصد أن أنا أروح المجالس اللي قابلني من غير أنا ما كنت رايح له شكوته. الأمر لا، شوف الحكاية. يقول ثم غدوت إلى المسجد يوما، يوم هذا رحت المسجد، كلمة رحت يوم من أيام المسجد معناه أن قبل كده كان في أيام والشكوى انتشرت هنا وهنا وهنا والناس اتكلموا لحد ما الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول غدوت إلى المسجد يوما وكان النبي جالسا عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فلما نظرت إلى عينيه دخل وقرب النبي وباصص ناحية عينين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ونظر إلي، فلما جلست إليه قال والله عمرو بن شاف ابن شاف لقد آذيتني. قال فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال من آذى عليا فقد آذاني. انتهت الرواية. هنا موقف إن سيدنا علي وهو في الطريق سيدنا عمرو يقول جفاني بعض الجفاء. طب جفاني يعني إيه؟ مش ظلم. الجفوة أو الجفاء ده مش ظلم، هو ما ظلموش، جفاء لم يترفق معه، ما كانش فيه هشاشة بشاشة، فيش حفاوة، ما فيش يعني إقبال. جفاني يعني تجاهلني، والتجاهل ده ليس بظلم، إنما لم هو كانوا بيشكي إن سيدنا علي ما بلغش في الاحتفاء بيه والترحيب بيه ده مش ظلم، جفوة قد يكون لها أسباب، قد يكون لها أسباب. أحيانا تبقى الجفوة نتيجة عوامل أسباب أحوال. بعض الصحابة في يوم من الأيام سيدنا عثمان اشتكى أن سيدنا سعد ابن أبي وقاص في يوم من الأيام اتقابلوا الاثنين مع بعض، الاثنين اتقابلوا وشهم في وش بعض وبصوا لبعض وعينيهم في عينين بعض. سيدنا عثمان بيشتكي بيقول ان سعد نظر في عيني ثم لم يسلم علي، بص في عينيه وما سلمش. وبعدين سيدنا ويقول سيدنا سعد، فسعد يقول ما حدث هذا، لم يحدث هذا، ما حصلش. فسيدنا عثمان يذكره وبعدين يقول له لعلك كنت تفكر بكذا كذا، قال نعم والله صدق، قال هذا أيوة أنا هو. عشان كده كان سيدنا سعد بيفكر في موضوع، مشغول بموضوع، وقابل سيدنا عثمان وبص في عينيه وما سلمش عليه، وحتى مش فاكر الموقف، كمان اصلا مش فاكر الموقف. عرفت احيانا الجفوه دي لو حصلت بيكون لها اسباب احوال، ها احوال كده نفسيه ذهنيه احوال معينه. المقصود ان هو سيدنا عمرو اشتكى بيقول سيدنا علي جفاني بعض الجفاء، حتى مش جفاء جامد، بعض الجفاء. طيب العلاج ايه؟ العلاج انه كان لما يرجع المدينه يتوجه الى النبي مباشره، لما يعوز يشتكي هيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو ما عملش كده، ما راحش للنبي مباشره، ده شكى في مجالس المدينه. طب سيدنا علي جفاك مره وبينك وبينه، خرج الجفاء دلوقتي بقى على ألسنة الناس ومجالس المدينة، وعند من لقيه حتى وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا كمان الظهر ايه؟ ان سيدنا عمرو بن شاس لما سيدنا علي جفاه في بعض الطريق نشلها، ده قاعد محتفظ بيها طول سفره في اليمن لحد ما رجع المدينة. لما رجع المدينة نشرها. طب في اليمن هل تكلم بها مع احد ام لا؟ الله اعلم. بس الموضوع انتشر وشكى سيدنا علي في مجالس المدينه، وهو سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. انا اقعد اتخيل كده سيدنا علي رايح جاي والناس يبصوا له كده، كان الاول سيدنا علي سيدنا علي، وبعد الشكوى كان سيدنا علي رايح وجاي والناس يبصوا له، ده قصر في حق فلان او مثلا فعل كذا مع فلان، نظرة الناس تختلف. وهو مش حاسس. سيدنا علي الكلام كتير ووصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك يعني سيدنا علي جفاه، يمكن ما حدش يعرف، حدش عارف ان سيدنا علي جفاه ولا ما لم يكفي. بقى سيدنا علي على ألسنة الناس في المدينة وبيشكى. عرفت؟ النبي حزن عليه الصلاة والسلام. الموضوع ده النبي عالجه بطريقة شديدة شديدة. أول ما عمرو بن شاس دخل وعينه في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قعد النبي حلف والله عمرو، يعني يا عمرو بن شاس لقد آذيتني، يا النبي حلف له والله آذيتني. يبقى دي كلمة جامدة وعلاج جاب صدمة. أصل لازم يتصدم ولازم يتهز ولازم يترج بالكلام، لان الكلام اللي اتقال محتاج بقى علاج، والا كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ اجلس. ماذا شكوت من علي؟ ماذا حدث؟ قل لي ما هو الجواب. ممكن النبي يسمع منه التفاصيل؟ لا، الموضوع ده محتاج علاج في كلمتين. كلمتين والله اذيتني، لانك الصحابه عارفين ان اذيه النبي ممنوعه، ربنا نهى عن اذيه النبي صلى الله عليه وسلم. آيات كتيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني لا تؤذوا محمد كالذين آذوا موسى، لأن خطاب للمؤمنين. لا تؤذوه كما أوذي موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ربنا قال يعني وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. بداية الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. الصحابة لما يخشوا بيت النبي ويقعدوا وقت طويل جدا ويتكلموا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. صحابة فاهمين الدرس ده؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. فالذين يؤذون الله ورسوله لعنوا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن دول للمنافقين. المقصود ان في عدد من الآيات ربنا نهى المؤمنين ان هم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كده وعارفين النبي عارف انهم عارفين. فاول ما قعد عمرو بن شاس النبي قال له والله عمرو بن شاس لقد آذيتني، انت آذيتني. قال انا لله وانا اليه راجعون. مصيبه، ده النبي يحلف. طالما النبي حلف يبقى حصل، يبقى هو اذى النبي فعلا. النبي بيحلف بيقول له والله انت اذتني. خلاص لما سمع ان هو اذى النبي دي مصيبه، هو عارف هيقول ايه في المصيبه. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، مصيبه انه يؤذي النبي عليه الصلاه والسلام. قال انا لله وانا اليه راجعون، اعوذ بالله والاسلام ان اوذي رسول الله، احتمي بالله، اعتصم بالله ان اقع في اذيه رسول الله. لكن اقول يا رب امنعني ان انا اذي النبي، يا رب احجزني، يا رب احمين ان انا اعمل حاجه تاذي النبي. واعوذ بالله والاسلام، ساعمل باحكام الاسلام التي تنهاني عن اذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول له ايه؟ من اذى عليا فقد اذاني. خلاص يبقى سيدنا عمرو عرف ان الموضوع ده يتعلق بايه؟ ان هو اذى علي، اذاه، لان الكلام الكتير في المدينه في مجالس المدينه يؤذي علي، يحزنه، يؤلمه، يوجعه، لانه هذا الجفاء مش ده يعني اللي يستحقه جفاء. ده هو ما ظلمكش، لو خد حقك تعال عند النبي هيرجع لك حقك عليه الصلاه والسلام. لو حتى في عتاب تعال عند النبي اشكي، سيدنا علي هيجي ويعتذر، يتأسف، يعني يرد لك مكانتك ومنزلتك. انما هو ما عملش كده، هو ما ده مش حق اصلا، يعني هذا ليس حقا، عرفت؟ فلو كان له حق كان المفروض ياخده عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مش بيدور على حقه، مش طالب اعتذار، ده هو شكى عليا. درس، وده درس لينا يا جماعه. حتى الجفوه لما مثلا يعني انا اجفيك، جفيتك في يوم من الايام ولا انت حتى جفتني، خلاص يبقى يا اما استحمل واصبر والتمس. يا ترى ده مشغول، مهموم، عنده احوال، عنده امور، عنده يعني ربما تتغير الاعذار، التماس الاعذار ده امر مطلوب جدا. وحتى لو ما فيش التماس الاعذار، الجفاء خلاص انت تصبر على قدك وعلى قدي وخلاص. انما انت تروح تشتكيني، تقابل فلان ده ما قابلنيش كويس، ما سلمش عليا، ما اهتمش بيا، ما رحبش بيا، ما وسعش ليا، ما سالنيش كده. لو ممكن يبقى ايه على سبيل العشم، يعني انت كنت منتظر اهتمام زايد وترحيب ويعني وما حصلش. زي ما قلت لك في اعذار، في احوال نفسيه وداخليه يعني. وسيدنا علي مش طبيعته دي رضي الله عنه وارضاه. شفت الموقف ده انتهى ازاي؟ عارف الروايات ما تقولناش سيدنا عمرو عمل ايه بعد كده، بس احنا فاهمين سيدنا عرف ان هو النبي يقول له ايه؟ من اذى عليا فقد اذاني. يا النبي خلى عرضه عرض علي واحد، دي من قبل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. اللي يأذي عليه يبقى اذاني، فضيله ومنقبه لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. وكمان الصحابه عارفين ان اللي يأذي الرسول فقد اذى الله. يا يبقى النبي عرفه ان لما تأذي عليه تبقى اذتني، وهذا ممنوع. وكمان اللي يأذي الرسول يبقى اذى الله. فخلاص الصحابي عرف الدرس بقى، ان ده لو اتكلم عن سيدنا، لو اذى سيدنا علي بعد كده مش هيتعلق الامر سيدنا علي، لا ده كانه بيأذي النبي. عرفت الدرس كان قوي وبدون تفاصيل. ده اول ما قعد النبي حلف له والله عمرو بن شاس لقد اذيتني، قبل الترحيب وقبل الكلام الكتير، لان الموضوع كان انتشر في المدينه. فادي خلاص، ادي موضوع سيدنا عمرو بن شاس ده من الشخصيه الثانيه اللي في رحله اليمن كان واخد موقف من سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. يبقى سيدنا بريده كان واخد موقف بسبب الوصيفه، وسيدنا عمرو بن شاس خد موقف بسبب ايه؟ بعض الجفاء. طيب الشخصية الثالثة اللي اشتكت سيدنا علي هو سيدنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، اسمه سعد ابن مالك، والده مالك ابن انس، كلنا يمكن عارفينه في غزوة احد لما بعض المسلمين انكشفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي رمى السلاح واللي راح المدينة واللي طلع، فمر بهم أنس ابن لا ده مالك ابن أنس، غير أنس ابن نضر، ها مالك ابن سنان، كان في في في غزوة أحد برضه وقتل رضي الله عنه وارضاه، وأصيب بعدد كبير من الجراحات في غزوة أحد. مالك بن سنان شهيد رضي الله عنه وارضاه. سعد بن مالك الصحابة كانوا يقولوا يا ابن الشهيد ابن الشهيد، مكانة عظيمة جدا. أبو سعيد الخدري كان مع الصحابة اللي استأذنوا سيدنا علي ممكن نركب بإبل الصدقة، سيدنا علي قال لا، انتوا ليكوا فيها سهم زي ما كل مسلم سهم، كله يركب زي بعضه يركبوا، ما يركبوش انتوا ما تركبوش. وبعدين جيت الحلل بتاعت الجزية فقالوا له ناخد حلل، قال لهم دي للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. وبعدين جه موسم الحج، سيدنا علي عرف النبي بيحج السنة دي، فخرج تعجل عن أصحابه قبل ما يرجع بيهم المدينة، استعجل وطلع عشان يلحق يحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه لما حج وكمل الحجة وحب يرجع المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له ايه؟ ارجع الى اصحابك فاخدم بهم، بدل ما تيجي معايا المدينة روح لاصحابك وهاتهم. لما سيدنا علي راح عشان يجيب اصحابه كانوا هم قربوا فجابهم، وجي لحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل سيدنا علي ما يطلع استناب، قدم واحد من اصحابه قال له انت بالنيابة عني. الامير الجديد أذن للصحابة أن يركبوا إبل الصدقة، اللي عايز يركب يركب، وأعطى للصحابة من هذه الحلل. لما سيدنا علي طلع لهم عشان يجيبهم فلقى عليهم الحلل ولا إبل الصدقة، نزلهم من على الإبل وأمرهم بخلع الحلل، قال هي للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع بها ما يشاء، اقلعوا لما يروح النبي هنديها له والنبي يصنع بها ما يشاء. فوجدوا عليه البعض كده اشتكى منهم سيدنا أبو سعيد الخدري يقول فقلت والله لأشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمنا المدينة. وما اتكلمش مع حد خالص، هنا برضو الحالة دي مختلفة بقى. سيدنا عمرو بن شاس اشتكى سيدنا عمرو في مجالس المدينة، أبو سعيد الخدري أقسم قال لله علي، ده نذر أو في صورة قسم يعني، لئن قدمنا المدينة لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما قدمنا المدينة غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فرحب بي، سلم عليه ورحب بي وسألني وسألته، رحب بي قال مرحبا سعد بن مالك ابن الشهيد، رحب بي وسألني وسألته مرحبا وحشني يعني، وسألني عامل ايه احوالك اخبارك صحتك والمسائل دي، وسألته وانت عاملين ايه احوالك اخبارك ايه، ثم قال متى قدمت؟ قلت البارحة. يقول فدخل فاستأذن لي، ما هو عارف يعني سيدنا أبو بكر مع سيدنا أبو سعيد الخدري جاي يبقى عايز ايه. طبعا الظاهر كده ان سيدنا أبو بكر في اليوم ده كان عند عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وأبو سعيد الخدري رايح عند اللي عصام في بيته. سيدنا أبو بكر فاهم يعني، انت احيانا يعني واحد زي حالتنا كده لو هو اللي واقف كان يقول له ابو سعيد ايه انت عايز النبي صلى الله عليه وسلم، امال هو جاي ليه؟ عارف الكلمات اللي احنا عندنا الكلام الكتير وما عندناش بقى كلنا بقى مستوى الذكاء عندنا والفطنة وكتر الكلام بقى احوالنا صعبة جدا. يعني ما هو عارف انه جاي عشان النبي هيجي هنا ليه؟ فمن غير ما يقول له انت عايز النبي، لو دخل سيدنا ابو بكر واستأذن. عارف الفرق؟ انا عارف انا بقول حاجات دي ايه، لان دي يعني حاجات بسيطة جدا. يعني انا ما صدتش حاجة والله عشان اقول لك الناس بتطول الكلام ازاي. ساعات اقول لواحد ايه مثلا، تيجي لي مثلا ايه يوم الاثنين بالليل العيادة، والله حصلت، يقول لي هتبقى موجود راجل. يا راجل بقول لك تعالى يوم الاثنين بالليل، يقول لي هتبقى مول يعني تعالى بقى انت، تعالى عطف العيادة، انا مش جاي. ايه ده؟ دي الكلمة دي بتكرر كتير جدا. احنا اصل احنا بقى عندنا كتر الكلام، والحاضر تم موضوع، تعالى وما تلاقينيش خلاص، ان انت هتبقى موجود. ليه بقول لك كده؟ اصل ده مؤشر. احنا طريقتنا بقت عشان كده بقول لك، لو واحد زي حالاتي لو كان موجود وشاف ابو سعيد الخدري، انت عايز النبي؟ انت جاي للنبي؟ يا راجل ده سؤال ده تقوله؟ ده انا متاكد ان لو كلنا كنا موجودين كنا هنقول نفس السؤال. لا سيدنا ابو بكر ما قالوش انت عايز النبي، رحب بيه وسأله ومتى قدمت ودخل استأذله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن مالك ابن الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له. يقول فدخلت فرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم وسألني وأحف في المسألة، سألني جامد جدا. النبي رحب بي وسأله أحف في المسألة، مش في المسألة في السؤال، يعني أحوالك وحكي لي، حتى سأله عن أهله وقرايبه والزوجة والأولاد. يقول فقلت يا رسول الله لقينا من علي بن أبي طالب من غلظته وسوء صحبته وتضييقه. بدأ يقول ثلاث حاجات: غلظته أغلظ علينا، وسوء صحبته، وتضييقه. يقول فاتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعادل كده الكلام بقى الله. يقول فجعلت أعدد ما أشكوه، يعني قلت إيه هم كذا حاجة. يقول فلما كنت في وسط كلامي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد بن مالك يا ابن الشهيد، بعض قولك عن أخيك علي فوالله ما علمته إلا أنه أحسن في سبيل الله. يقول فقلت في نفسي واثكل أمي، أنا منذ اليوم وأنا في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح عمال أقول له إيه كذا كذا، هقولهم كذا واحد، وعمال أحكي وأنا في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أذكره بعد ذلك بشر في سر أو في علن، ولا حتى بسري بعد كده يعني أذكره بالشر، خلاص بالخير بالخير. شوف هنا معالجة النبي مع عمرو بن شاس، ومعالجة النبي للموضوع مع إيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. النبي رحب بيه يعني ما اشتكاش لحد في المدينة، لا في مجالس المدينة ولا قدام أي حد. النبي هو بس أبو سعيد بيشكي للنبي أصلا، بيشكي أن سيدنا علي من إيه غلظته وسوء صحبته. ما فيش يعني هنا يعني أحيانا بيبقى الإنسان أنت قد ترى هذا التصرف وهذا الصنيع من سوء الصحبة، بس سيدنا علي هنا مسؤولية قال لهم وضح لهم، قال لهم إبل الصدقة لكم فيها سهم وللمسلمين سهم، ما أنتوا لكم فيها حق. صح سيدنا علي مش بين فيها، ولكن للمسلمين فيها حق، ما في ناس تانية لها حق في إبل الصدقة، فاش كان دول هيركبوا يبقى الناس التانيين يركبوا، ما ركبوش يبقى دول ما ركبوش. كذلك الحلل بتاعت الجزية برضه سيدنا علي قال حنوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها يصنع فيها ما يشاء. انا ما اعرفش هديها لمين دلوقتي. واحنا راجعين للنبي صلى الله عليه وسلم والجيش راجع مع سيدنا علي لما يوصل المدينه النبي حيوزعها عليه الصلاه والسلام، ان الجزيه غير الصدقه. فهم اعتبروا بعض الصحابه اعتبر هذا من سوء الصحبه، من سوء الصحبه. سيدنا علي مجتهد رضي الله عنه وارضاه. شوف الامور انت قد تنظر لها من زاويه وغيرك ينظر لها من زاويه، وقد يكون هو المحق وانت شايف ان ده سوء صحبه، وانت شايف ان ده غلظه، وانت شايف ان هذا تضييق، ويكون في الحقيقه لا. وحتى لو كان كذلك، دي ايه الحاجات دي في جنب الانجازات الضخمه والكبيره بتاعه سيدنا علي رضي الله عنه من اول يوم في اسلامه رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي فاكرين اسلامه الاولاني وعمل ايه لما نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، وانذر عشيرتك الاقربين، نزلت الايات والنبي كلف سيدنا علي ان يصنع طعام ويدعو الاقربين. اقارب النبي 45 راجل كان سيدنا علي اللي بيروح يدعيهم ويصنع لهم الطعام، يعمل لهم الاكل ويجيب لهم الشرب ويقوم على لحد ما يجوا الناس. بدا يتكلم معاهم اول مره ما ادوش فرصه، فالنبي رجع تاني وكلف سيدنا علي تاني ان يدعيهم مره تانيه ويصنع الطعام والشراب، ويعني مواقف كثيره جدا في مكه. وفاكرين قصه الهجره وكيف بات علي رضي الله عنه في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحداث يعني في المدينه وفي الغزوات وفي المعارك لحد ما وصلنا سنه 9. سيدنا علي يعني احسن في سبيل الله وفي ذات الله عز وجل، له انجازات كبيره جدا. ان كان منعهم ان هم يركبوا الابل الصدقه دي ولا حاجه في جنب الانجازات، ان كان منعهم من الحلل والكسوه دي ولا حاجه في جنب الانجازات الكثيره جدا، عرفت؟ فالنبي قال له يعني بعد قولك عن اخيك علي، اخوك علي، ما يعني النبي بيقول له الالفاظ اللي ترققوا على سيدنا علي، غير عمرو بن شاس النبي قال له انت اذيتني. لا، المعامله مختلفه والعلاج مختلف زي ما قلت لك، لان الحاله مختلفه. عمرو بن شاس اشتكى وابو سعيد الخدري ما اشتكاش، ده راح على النبي دغري عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول له والله لقد علمته أحسن في سبيل الله. اللي أنا عارفه عن علي أنه محسن في سبيل الله، أحسن في سبيل الله عز وجل. فسيدنا أبو سعيد سكت وقال في نفسه يا ده أنا من بدري في غضب أني عمال أحكي وأقول أنا بعبدك كذا كذا كذا، وأتاري النبي غضبان لحد ما النبي وقف. لقالي لسه عيك داني وقف. فيقول ان بعد كده والله لا اذكره بسوء في سر ولا علنية، لا حتى بيني وبين نفسي، خلاص بعد كده هذكره ايه بالخير. شوف الموقف انتهى ازاي، خلاص انتهى الموضوع، ما حدش مين هيزعل من سيدنا علي رضي الله عنه. النبي اللي محتاج علاج شديد النبي يعالج معاه علاج شديد، لان في موضوع او حاله ما تتعالجش غير بالشده، وفي حالة تتعالج بالرفق واللين. شفت الأحداث دي؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه خشن في ذات الله، بس بعض المواقف الصحابة نظروا إليها من زاوية أخرى، واللي شال واللي وجد على سيدنا علي واللي غضب منه واللي اعتبر دي جفوة. والأمور دي يا جماعة وردة وردة. يعني سيدنا علي لما كان في اليمن رضي الله عنه وارضاه بعث بذهيبة، ذهيبة يعني قطعة صغيرة من الذهب في يعني في غطاء في ترابها، حتة ذهب مطلعينها من الأرض بالتراب اللي فيها، سيدنا علي ربطها وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الامانه كان سيدنا علي يرجع طالما النبي موجود وحاجة ممكن يرجع له وفي حاجة مش عارفين دي هتتوزع على مين الذهبية هذه ذهبة صغيرة يعني زعيبة قطعة صغيرة أو ذهب قليل هيوزع على مين ولا مين وهو عنده هناك الكسوة وعنده الزكاة وعنده فأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم في ترابها فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة النبي ادها الأربعة الأربعة دول الأقرع ابن حابس التميمي هو كان مسلم بس لسه الإسلام لم يتمكن في قلبه وعيينة ابن بدر ابن حصن الفزاري من بني فزارة واحد بلد ايه واحد بلد فزارة برضو أسلم بس لسه الإسلام لم يتمكن من قلبه كثيرا وزيد الخيل لا ده أسلم والإسلام متمكن في قلبه بس ده رجل له قدر له مكانة في هدية في معاني عظيمة جدا والرابع عمرو بن الطفيل أو رجل آخر يعني المقصود النبي قسمه في أربعة فقال رجل من الجالسين نحن كنا أحوج إلى هذا الذهب من هؤلاء إحنا أحوج هو النبي لما يعمل حاجة حد يعترض حتى يعترض على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فواحد يقول إحنا كنا أحوج فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أنا أمين على الحاجات دي وعلى الوحي ده أنا أمين على ما هو أكبر من الذهب ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر الوحي خبر السماء صباحا ومساء فقال رجل من الجالسين واحد راح جاي دخل وكان في موضوع المسجد كلمه وراح جاي واحد متكلم ونطق بكلمة قال يا رسول الله اتق الله بعد توضيح النبي صلى الله عليه وسلم ناشز الجبين ناتئ الوجنتين غائر العينين مرفوع الإزار إزاره مرفوع خالص والجبهة طلع لقدام وغائر العينين وبارز الوجنتين قال اتق الله يا رسول الله قال ويلك لما النبي يقول لواحد ويلك لما يقول لواحد ويحك يعني خفيفة جدا ويلك يعني ده عامل عمل ويلك من يتقي الله إن لم أتقه ألست أولى الناس أن يتقي الله قال اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وراح جاي ماشي قال الكلمتين ومشى فقال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال النبي لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه مش كل المصلين صادق يعني بيصلي كيفين بعض الناس بيصلوا رياء سمعة مضى فقال النبي إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عما في صدورهم ثم قال النبي بعد أن ولى الرجل يخرج من ضأضأ هذا قوم يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز تراقيهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود صلى الله عليه وسلم خوارج دول خوارج رجل من الخوارج وكان محلوق الرأس كان حالق رأسه فيقول للنبي كلمة الناس الأولين قالوا نحن كنا أحق إحنا أولى هو أنتوا عارفين اللي أولى أكثر من النبي ما النبي عارف عليه الصلاة والسلام النبي يا جماعة عارف بيتصرف التصرفات الكاملة فيها مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين ومصلحة الحاضرين ومصلحة الغيبين يمكن مصلحتك أنت اللي بتتكلم أو أنت اللي بتعترض مصلحتك أن النبي يقسم الذهبات دي على فلان وفلان وفلان هيرجع عليك أنت بالخير أنت ما تعرفش مصلحتك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تعرفش الأولى أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام النبي يعرف من هو الأحق بهذا الذهب ومن يستحق أن يؤخر النبي عرف عليه الصلاة والسلام ما حدش يعرف أكثر من النبي ما حدش يعرف أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن خصوصا فيما يتعلق بالأمور الشرعية الدين ومن اللي أولى ومن اللي يستحق ومن ما حدش بس الكلام بقى الكلام، والإنسان ما يتأملش بسرعة، اللي على يتكلم بسرعة على بيفكر فيه، لو فكرت شوية تعرف النبي أعلم معارف الأحوال. المقصود هم برضو قالوا إحنا كنا أولى، يعني كلمة غلط بس برضو لها حدود، غير الراجل اللي تجرأ وقال للنبي اتق الله يا رسول الله ويقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يا كل اتهام اتهام صعب جدا. الخوارج دول عندهم غلظة وجفاء، قلة أدب وسوء أدب في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أوذي أكثر من هذا بكثير عليه الصلاة والسلام. حد يشكك في النبي، في إخلاص النبي وصدق النبي ونية النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يريد بهذا القسمة أمور الدنيا، ولما يديها للناس الناس حيدلوا إيه؟ يا الناس حيردوها له بحاجات أكثر ولا أكبر ولا؟ النبي ما يحتاج إلى منزلة، ما يحتاج إلى أموال. النبي كان زاهد عليه الصلاة والسلام. النبي لا يجامل على حساب الدين، لا يجامل الأفراد على حساب دين الله عز وجل، ليس له في هذه الأمور. النبي أكمل من هذا وأعلى من هذا وأرقى من هذا عليه الصلاة والسلام. فالرجل ما كان عنده حسن ظن بالنبي وتصرفات النبي، ورا منها في حكم انت ما تعرفهاش. لازم تحسن الظن، لازم تحسن الظن وتقول لنفسك في حاجات انا مش عارفها، لو عرفتها هتتضح الامور. المقصود ان الرجل اتكلم بكلمات صعبة جدا فيها سوء ادب وقلة ادب. وسيدنا خالد قال اضرب عنقه يا رسول الله، قال لا، لعله ان يكون يصلي. بس اللي بيصلي ده حتى لو بيصلي نفاقا ورياءا، اللي بيصلي ده له حرمة وله برضو وضع مختلف، ما نتلوش بسهولة. حتى وإن نطق كلمة يعني في ظاهرها يعني قلة الأدب وسوء الأدب وقد تحمل على الكفر، يقول هذه قسمة ما أريد بها الله وجه الله. وربنا بيختار رسل لا يريدون وجه الله، ما ده ربنا اللي بيختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان أول خير، ربنا اللي اختار الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ربنا بيختار رسل لتقسم قسمة لا يريدون بها وجه الله. ما الرجل لو لما يشوف كلامه رايح لفين هيفتح في الرسول، وبعد كده هيفتح في اختيار الله عز وجل. المقصود ان سيدنا خالد قال له اضرب عنقه، قال لا، لعله ان يكون يصلي. الصلاة دي بالمناسبة، الصلاة النبي اتكلم عن الحكام، حكام اخر الزمان اخر الزمان، والنبي اوصى بالسمع والطاعة، قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى في الحالة دي لا سمع ولا طاعة. فقال رجل يا رسول الله افلا نناجزهم؟ طب احنا شفنا الكفر البواح ومش هنسمع لهم ولا نطيعهم، طب ما كمان نحاربهم. فقال النبي لا، ما صلوا. دي رواية. في رواية تانية لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني خلوكم تصلوا. عينوكم الأئمة والمؤذنين والأوقاف والأزهر والجوامع وسابوكم تصلوا والأذنان. موضوع الصلاة له اعتبار يمنع من الخروج على الأئمة. مرة تانية عشان المسألة تبقى واضحة جدا، لما اتكلم لما اتكلم عن الأئمة والحكام وأوصى بالسمع والطاعة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. خلاص بقى الكلام مفهوم أن لا سمع ولا طاعة. فالصحابي قال أفلا نناجزهم؟ طب ما نحاربهم بقى، نقتلهم بالمرة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية لا، ما صلوا. ازاي يصلي ورأينا منه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان موجود؟ ممكن يصلي نفاقا أو رياء، أو يصلي مثلا جمعة كل سنة مرة، ولا يعني أو يعني هذا يمنع. الصحابة قال نناجزهم؟ قال النبي لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. موضوع الصلاة دي مهمة جدا، ان هو لما يصلي خلاص ما نقتلوش ولا نقاتله ولا نحاربه. سيدنا خالد كان عايز يقتله، النبي قال له لعله ان يكون يصلي، فقال خالد كم المصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال لم امر ان انقب عما في قلوب الناس ولن اشق عن صدور الناس، بيصلي خلاص يوم يصلي. فاللي بيصلي او بيقيم الصلاه، بيقيم يعني الله اقامه، يقيم الائمه والمؤذنين والمساجد والوزارات اقام الصلاه، فهذا لا يقاتل لا يناجز. هذه بمناسبه الشيء بالشيء يذكر، ودي مسائل في الاحكام. المقصود ان النبي قال يخرج من ضعضع هذا من أصله، يعني قوم يقرؤون القرآن غضا طريا، بيقرأ القرآن كتير وبطريقة حلوة وحياتهم قرآن لا يجاوز طراقيهم، ما بيجاوزه القوة يعني ما لا يرفع إلى الله، لا يرفع، ليس لهم فيه أجر ولا ثواب. فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، دول خوارج عندهم غلظة مع الناس، يكفروا الناس ويعني يتهموا الناس باتهامات، زي ما هذا الرجل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم. خوارج. سيدنا علي مكث في اليمن رضي الله عنه وارضاه، وسيدنا علي له مكانة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي في يوم من الأيام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لا يحبك إلا مؤمن، المؤمن يحب سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ولا يبغضك إلا منافق. اللي بيبغض سيدنا علي يبقى في قلبه مرض منافق. الحمد لله أهل السنة والجماعة يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابة كانوا يحبوه، سيدنا أبو بكر يحبه، سيدنا عمر يحبه، سيدنا عثمان يحبه، الصحابة يحبوا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، أهل السنة والجماعة يحبوا سيدنا علي وذرية سيدنا علي الحسن والحسين، سيدة شباب أهل الجنة، نحب أهل البيت ونترضى عليهم وندعو لهم ونقتدي بهم ونتأسى بهم ونتشبه بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن لا نرفعهم إلى يعني مرتبة النبوة ولا الرسالة ولا الألوهية كما تفعل الشيعة. عندهم غلو في آل البيت، غلو في آل البيت، يعني طلعوا من موضوع الحب وصلوا إلى درجة الغلو، عندهم مبالغة شديدة جدا، فبيقولوا أقوال في آل البيت ينسبوا إليهم علم الغيب وعلم اللوح المحفوظ والتحكم في مصائر الخلق وحتى مجازات الخلق يوم القيامة وغير ذلك من الأمور اللي هي عند الشيعة. لا، الحمد لله أهل السنة وسط، لا عندهم يعني إفراط ولا تفريط، بس هم يتهمون أن احنا بنعادي آل البيت. أبدا والله، يعني دايما كده نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هما آل البيت وكل آل محمد صلى الله عليه وسلم، بنحب آل البيت ونترضى عنهم وهم قدوتنا وهم أسوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، ونتشبه بهم ونتكلم عنهم، وينبغي أن يعني نقرأ عن آل البيت ونتشبه بآل البيت، ويكون حبنا حقيقي ان احنا نعمل زيهم. شوف سيدنا علي طبعا رضي الله عنه وارضاه، وستنا فاطمة رضي الله عنها وارضاه، شوف سيدنا الحسن، شوف سيدنا الحسين، نشوف يعني اولادهم وذريتهم زين العابدين وجعفر السجاد والأئمة العظام عليهم السلام، نقول رضي الله عنهم، يعني نقول رضي الله عنهم، لان هم في منهم صحابه وفي منهم يعني ايه تابعين رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا يعني هذا مذهبنا وهذا منهجنا وهذه عقيدتنا. وينبغي في هذه المناسبة أن يعني نستحث الإخوة الأفاضل أن يقرأوا عن آل البيت في كتب مكتوبة ومؤلفة ومطروحة تتكلم عن سير آل البيت وتراجم آل البيت، فضائل آل البيت، مناقب آل البيت، ينبغي أن نستكثر منها. نقرأ هذه الكتب وندرس ما فيها ونقتدي بما فيها، يعني تشبها بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي كانت قصة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في اليمن. في اليمن فيها يعني وقفات كثيرة، فيها دروس ومواعظ علشان موضوع الجفاء ومن الذي يشكى ومن الذي يشكى من الناس، من لا ينبغي أن تذكر هفواته، له هفوات بس ينبغي أن لا تذكر. ليه؟ في جانب حسنات. هو حد يعني حد فينا جماعة كامل؟ كلنا مقصرين وكلنا خطئين، بس من الناس زي ما العلماء يقولوا من الناس من لا ينبغي أن تذكر هفواته، له هفوات له سقطات، ولكن ينبغي أن لا تذكر في جوار حسناته. يكون له أعمال جليلة عظيمة، له سقطات، له هفوات، له تجاوزات، يمكن له جفوة، يمكن له غلظة، يمكن له موقف كده من مقاف. صحيح هذا أمر وارد قد يحدث، ولكن ينبغي ألا تذكر هذه الهفوات إلى جوار حسناته وفضائله ومناقبه. يبقى دايما يا جماعة أولا نظرتنا للصحابة تبقى نظرة عالية جدا. وحتى الصحابة وإحنا بنتكلم كده، سيدنا عمرو بن شاس خلاص الموقف انتهى، الموقف انتهى، ما بيحب سيدنا علي أكثر من أي حد تاني خلاص. سيدنا وسيد الخدري خلاص ما عادش بيتكلم عن سيدنا علي ولا حتى بينه بالنفس بالسوء أبدا. سيدنا بريدة وسيدنا بريدة خلاص الموضوع. فحتى الصحابة احنا رجعنا نبص لهم تاني نظرة الإكبار، ده اتحسن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا لا ندخل فيما شجر بين الصحابة عشان نقول هنحب ده ونبغض ده، بنحكي الأحداث عشان نتعلم منها، شوف ايه اللي حصل والشكوى الكثيرة. الجيش حتى الجيش وهو جاي بينه وبين بعض يتكلموا، حرمنا من الإبل وحرمنا من الحلل، الناس بتشتكي كلام كتير. الموضوع ده فيه ورا منه كلام كتير يا جماعة، أتمنى أن كل واحد يفكر تاني في الموضوع ده، يشوف لو هو اتحط في نفس الموقف في نفس المكان كان يتصرف ازاي، ايه الواجب ان يتصرف لو هو لو انا وانت كنا ايام سيدنا علي. ده موضوع. الحاجة التانية لو اتكرر موقف شبيه في هذا الزمان تصرف ازاي، كنا نعمل ايه، كلام كتير ولا ما نتكلمش، نمسك اللسان نحسن الظن ولا لا، ننظر الى الاحداث من اي منظار. الموضوع ده فيه كلام انا عايز اقوله كتير، انا هسيبهولك انت تفكر فيه ويمكن تحس باللي انا عايز اقوله او تستشف. واسال الله يعني ان يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. اسال الله ان يرزقنا سلامه الصدور ناحيه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وناحيه المسلمين جميعا. اسال الله ان يرزقنا نقاء القلوب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وعز المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.